بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تتمة: من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب الأصل وطرح الشك وإبقاء ما كان على ما كان. وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطؤها، وأنه لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤها، ومن ذلك أنه لا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده. هذه القواعد تسهل على الإنسان كثيرا من الأمور في هذه الحياة الدنيا، وهو استصحاب الأصل. الأصل في هذه المسألة مثلا عندما نقول الأصل في الأشياء الطهارة، وهذه الطهارة لا تزول بالشك، ولا بد لنا من يقين حتى نتحقق أن هذه الطهارة قد انقلبت مثلا إلى نجاسة، لا بد من يقين، وإلا للزم لكل واحد منا قد قبل أن يلبس ثوبه أن يقول لعله تنجس، وعندما يريد أن يصلي في المكان فيقول لعله ليس بطاهر. لا، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الحل. عندما نرى هذه الأمور مع بعضها البعض فإننا نستصحب الأصل. ما هو الأصل في ذلك؟ لا يقول كل واحد منا لعله حدث كذا لعله حدث كذا. فالأصل عندما نريد أن نبني في هذا الباب في مسألة الطهر وعدمه، الأصل الطهر. ولذلك بين لنا الشيخ رحمه الله عز وجل أننا أولا نستصحب الأصل، والأصل أن تكون هذه الأشياء التي أباحها الله تبارك وتعالى مباحة لنا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا. فعندما تقول هل هذا الشيء حلال أم حرام، عندما لا يوجد نص بحرمته الأصل فيه الحل. ولذلك يجب علينا أن نطرح الشك وأن نطرح الأوهام، وأن نبقي ما كان على ما كان. ما كان طاهرا يبقى طاهرا، ما كان حلالا يبقى حلالا، حتى يأتي الدليل على عدمه تماما. ولذلك شبه لنا الشيخ في هذه المسألة. الأصل في الرجل المتزوج أن يتمتع بزوجته متى شاء، ولكن شك، جاءه وسواس إلى باطنه، فقيل له في هذا الوسواس الداخلي هل طلق زوجته أم لم يطلقها، هل تلفظ بكلمات الطلاق أم لم يتلفظ، نقول له الأصل أنك لم تتلفظ، الأصل دوام الزوجية، الأصل دوام الإسلام، الأصل بقاء الطهارة. هذا هو الأصل في ذلك الأمر. فلو شك الرجل هل طلق زوجته أم لا، لا يقول أنا بحاجة أن أذهب إلى عالم أو إلى طالب علم وبعد ذلك أقوم فأجدد العقد. لا، الأصل بقاء العقد، الأصل إبقاء ما كان على ما كان، الأصل إبقاء حل الزوجة، الأصل إبقاء حل وطئها. ولذلك ينبغي عليه أن يذهب وأن يعتقد أنه يجوز له وطؤها. لكن الأصل في الأبضاع، يعني بالنسبة لبنات الناس، كل الحرمة أم الحل؟ الحرمة، لأنه لا تحل امرأة في هذه الحياة الدنيا لرجل إن صح نكاحها إلا بعقد شرعي. عند ذلك لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا، ما طلقها، الأصل بقاءها في الأوضاع على الحرمة. لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا، لا يجوز له وطؤها في حال من الأحوال حتى يعقد عليها وحتى تصح له. وكذلك لو وجد لحما، فاللحم إذا كان لا يدري في بلد، البلد مثلا هنا كدمشق، أي لحام عندنا لا نسأله عن الذبح حلال أم هو حرام، لأن الأصل في الذبح في عند الجزارين في دمشق أن يذبح بلدة إسلامية مباركة طيبة يذبح فيها على الحل. لكننا لو كنا في بلد هذه البلد اختلطت فيها الأديان واختلطت فيها الأعمال، فهل نأكل من أي لحم؟ لا، الأصل في اللحوم الحرمة، إلا تبقى حراما في طريقة موتها، ولا تحل إلا بتذكية من مسلم أو من كتابي. نعم، وهكذا تستطيع أن تجري على كل الأحكام. إذا من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب الأصل وطرح الشك. مثلا الأصل هذا ولد لم يرضع مع هذه الأصل، إذا لم يثبت الرضاء تحل له أم لا؟ تحل له، وإبقاء ما كان على ما كان، وقد إبقاء ما كان على ما كان كثيرا ما نضطر لهذه القاعدة في بعض الأشياء التي فيها القسمة، ربما قسمت بيوت، جعلت جدران بين هذه البيوت، ماذا نفعل؟ لا ندري هذا الجدار لمن، لهؤلاء أم لهؤلاء، اجعل ذلك المكان إبقاء ما كان على ما كان عليه. وإذا اختلفنا أيضا توجد طرق أخرى، أراد أحدنا مثلا أن يهدم هذا البيت، عادة العرف من الذي يقول مثلا هذا الجدار من الذي يركب عليه؟ فالذي يكون قد ركب عليه يعني في قواعده وفي جذوع الأشجار الأخشاب، فإن ذلك الجدار إنما يكون له، إبقاء ما كان على ما كان. وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطؤها، وأنه لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا، الأصل التحريم، لا يجوز له وطؤها. ومن ذلك أنه لا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده. مثلا هذا الرجل متوضئ ومغتسل، لعله كذا لعله كذا، كلمة لعله لا يجريها على عقله ولا على قلبه، فإذا كان متطهرا فلا يحتاج إلى غسل جديد، وإن كان متوضئا فلا يحتاج إلى وضوء جديد، ولا يظن الظن الذي لا يحسن به، فإن الطهارة لا تزول بالشك في حال من الأحوال. ومن ذلك أنه لا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده. فلو تيقن الطهر والحدث، يعني رجل قام صباحا وبعد ذلك عندما علم يعني في هذا اليوم أنه حدث معه حدث ناقض للوضوء، وتأكد تماما أنه توضأ كأن وجدا منه بعد الفجر، لكن أي شيء وجد قبل الآخر؟ هل وجد الحدث أم وجد الوضوء؟ وجهل السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما. إذن إنسان اليوم صباحا حدث له حدث، تأكد تماما أنه أخرج ريحا، وتأكد تماما أنه توضأ، عند ذلك الاثنان موجودان يقينا، لكن أيهما كان سابقا؟ فإن تأكد أن السابق إخراج الريح فهو الآن متوضئ، وإن تأكد أنه كان السابق الوضوء وبعد ذلك أخرج الريح، هذه على القواعد تماما، فهو الآن محدث وغير متوضئ. لكن كأن وجدا منه بعد الفجر وجهل السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما. طيب ما هو الذي كان قبلهما؟ الآن يوجد عنده حدث وعنده وضوء، عنده حدث وعنده وضوء، لا يدري أيهما كان. ماذا كان قبل ذلك؟ الشيء قبله، قبل الفعلين، هل كان حدثا أم كان طهرا؟ فإن كان طهرا يعني الذي قبلهما نقول إنه محدث، وإن كان حدثا نقول إنه متطهر. فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر، سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا، لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه، والأصل عدمه، الأصل عدم الرافع، صحيح؟ نعم. أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد، لأنه تيقن الحدث الآن وشك في رافعه، والأصل عدمه، بخلاف ما إذا لم يعتده يعني التجديد فلا يأخذ به، بل يأخذ بالطهر لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه بخلاف من اعتاده. يعني هنالك بعض الناس ما إن يحدث له حدث حتى يتوضأ بعده مباشرة، هذا الإنسان له خلاف هذا الأمر، لأنه يفعل شيئا، يعني الذي يعتاد تجديد الوضوء معنى ذلك لا يقوم بحدث إلا ويقوم بوضوء خلفه، فإن لم يتذكر ما قبلهما إذن الآن هذا الوضوء وهذا الحدث جهل أيهما كان قبل الآخر، عليه أن يتذكر إذن ما قبلهما ويأخذ بضده. فإذا لم يتذكرهما، نعم، فإن لم يتذكر ما قبلهما فإن اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين بلا مرجح. يعني عندنا قاعدة دائما في كل الأمور، لا رجحان بدون مرجح. الآن الأمرين بالنسبة إليه سواء، فإذا كان الأمران بالنسبة إليه سواء ولا يوجد ترجيح للوضوء ولا يوجد ترجيح للحدث، فماذا يفعل؟ يتوضأ، ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر. يعني هل يمكن أن يصلي وبعد ذلك يفكر هل هو متوضئ أم غير متوضئ؟ عند ذلك نقول يلزمك الوضوء، وإلا أخذ بالطهر. يعني وإن لم يكن هنالك تردد وأخذ بالطهر. ومن هذه القاعدة ما إذا شك، من نام قاعدا ممكنا ثم مال وانتبه وشك في أيهما أسبق، أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس، نعم، أو هل لمس الشعر أو البشرة فلا نقض بشيء من ذلك. هذا كثير ما يحدث، يجلس الإنسان يقرأ القرآن مثلا في المسجد، وهو يجلس مثلا جلسة جيدة يمكن مقعده من الأرض، وقلنا إن الذي كان يمكن مقعده من الأرض إنه لا يفسد وضوءه، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في مسجده تخفق رؤوسهم، يعني تنزل إلى الأسفل وهكذا ثم يرتفع، فإذا هذا خفقان يحدث في الرأس، وبعد ذلك يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. إذن حمل هذا الحديث على أنهم يجلسون على هيئة المتمكن. السؤال الآن، هذا القسم الأول لا خلاف فيه، كل من جلس على هيئة المتمكن فنام، وإلا يعني أحيانا ربع الناس في صلاة الجمعة قبل ما يقوم الخطيب على الصلاة تقول لهم قوموا إلى وضوئكم. لا، نعم، عم نحسن الظن، طول بالك. نعم، فعندما نقول لهم في هذا الفعل، وإلا نحن نحكم عليهم أنهم يجلسون جلسة المتمكن ولذلك يقومون إلى الصلاة. السؤال هنا، هذا الإنسان المتمكن عوض أن تخفق رأسه هكذا مال إلى شقه، يا ترى عندما يميل إلى شقه هل انتهى واستيقظ بهذا الميت؟ السؤال هنا، هل هذا الشك الذي انتبه إليه ميلان الشك كان أسبق ولا كان أنه أدرك نفسه أنه مال فاستيقظ؟ أيهما أسبق؟ يعني هو ما زال متوضئ وشك إن هذا الميل مع النوم صار نوم إنسان غير ممكن مقعده وبذلك يبطل الوضوء، لكنه شك هل استيقظ قبل أم كان أم مال قبلا، يعني أيهما حدث قبل الآخر. ما إذا شك من نام ممكنا مقعده ثم مال وانتبه عند الميل انتبه وشك في أيهما أسبق أو كان معا مثلا، هذا صورة من الصور. أو شك هل ما رآه رؤيا، يعني أحيانا وهو هكذا يفعل استغرق يعني في نومه، هل رأى رؤيا أم هو حديث نفس وخاطر خطر في باله؟ وحديث النفس أحيانا يكون الإنسان مستيقظ ويأتيه حديث النفس. أو هل لمس الشعر أم البشرة بجانبه زوجته، هل لمس شعرها أم لمس بشرها؟ الأصل عدم اللمس. نعم، الجواب على الشكل التالي: من نام ممكنا مقعده ثم مال أو شك في أيهما أسبق، ماذا نقول؟ فلا نقضى. السؤال الثاني: هل ما شك أنه رؤيا أو حديث نفس فلا نقضى، أو هل لمس الشعر أو البشرة فلا نقضى بشيء من ذلك. إذن هذا جواب بكل الصور السابقة في هذا الأمر. شك هل رأى رؤيا أم هو حديث نفس ما له عرفان، فلماذا وألب وشاف منامات نحن قاعد. نعم، هذا مثل حديث النفس، يعني يكون لأن الرؤيا غالبا تأتي قبل استيقاظ الإنساني قليل، نعم، ولا تأتي في أول النوم، تأتي في آخره، يعني